بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان منا كلما نظر في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنقل بين أحداث السيرة، ويرى هذا الجهد المتواصل الذي كأنهم معه كانوا ليست لهم معيشة خاصة، وإنما الذي يحركهم هو رسالة دينهم، يشعر أن هذا الجيل فعلا قد قام بمهمة تأسست عليها عقائد الأجيال حتى الآن، ويشعر أننا مجرد ثمرة من ثمار عمل هؤلاء الذين واصلوا فعلا الأيام بعضها ببعض، لدرجة أنه ما كان يمضي شهر من الشهور إلا ويخرج المسلمون لأمر دينهم يتحركون فيه. لذلك فإننا عندما ننظر في إيمانيات السيرة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نرى أنهم تخلصوا تقريبا من حوائج أنفسهم، لدرجة أيها الإخوة أنني أشعر أن حوائجهم كانت تنغص عليهم حياتهم. رجل يأكل تمرات ثم يرى أن هذه التمرات إنما هي معطل يعطله عن أن يبلغ عمله في سبيل دينه، مع أن الطعام شيء يقول الله تعالى فيه كلوا من طيبات ما رزقناه، ولكنهم إلى هذه الدرجة كانوا يحررون النية. وفي يوم من الأيام أحد الإخوة الشباب سألني سؤالا محددا: كيف تقولون إن النوم يمكن أن يكون بالنية طاعة لله تعالى؟ وأنا شخصيا سوف أنام، سواء أنا مسلم أو لو لم أكن مسلما كنت سأنام. هذا السؤال ينبع فعلا من إنسان لا يريد أن يكذب على الله، يريد إذا قال إن نومي طاعة أن يكون نومه فعلا طاعة. فقلت له فيما قلت إن النوم والطعام كليهما يورث الجسد قوة، فإذا كنت قد نويت أن تكون قوتك دائما في سبيل الحق ولم تكون في سبيل الباطل، وفي سبيل الطاعة ولم تكون في سبيل المعصية، فمعنى ذلك أن كل نوم بغرض التقوي وكل طعام بغرض التقوي إنما هو فعلا طاعة لله عز وجل. لكن هذا الكلام أيها الإخوة في الواقع يحتاج إلى رجل يقف عليه وقوفا محررا نيته لله رب العالمين. لذلك عندما أستشعر أن الصحابة كانوا يستكثرون لقمة من الطعام دون أن يعرفوا إلى أي شيء توصلهم، وأن يستكثروا لحظة من الوقت يستريحونها دون أن يحرروا إلى أي شيء توصلهم، أدركوا فعلا أننا الآن في هذا العصر الذي نعيش فيه يجب أن نرجع إلى هذا النبع الصافي لنعيش بداخله. لا يصح أن يكون أخي الجالس إلى جواري أقرب مني أو أقرب إلي من الصحابة. تقدروا تعيشوا كده؟ تقدروا تعيشوا كأنكم تعيشون الصحابة في أيامهم ولياليهم؟ إذا استطعتم ذلك استطعتم أن تتشبهوا. يا إخواني الصالحون منكم اليوم ينظرون إلى واحد يعيش بينهم، ينظرون إلى صلاحه ليتشبهوا به. فإذا كان المعدل العام للصلاح هابطا في عصرنا فإنكم تتشبهون بشيء قليل، لكن عايش الصحابة في أسلوبهم. نحن الليلة مع واقعة لم تقع إلا تحت تأثير الاضطرار، اضطرار المشركين أن يحاربوا، لأنهم وجدوا أمة قائمة بمهمتها في الليل والنهار وباستمرار باستمرار. ولعلني أحب أن أقف بعد بعض الوقت إن شاء الله مع رجل كمحمد بن سلمة أو ابن مسلمة رضي الله عنه، أحد الصحابة، وهو الذي قام بمهمة الهجوم على كعب بن الأشرف كما رأيتم منذ أسبوعين. لتروا معي أن الصحابة كانوا يقومون بأمر دينهم بدرجة في منتهى الفعالية، كأنه ليست عندهم مشكلات خاصة. ويحلو لي دائما كلما تحدثت في السيرة المدنية أن أرجع بكم إلى السيرة المكية، اللي كنا قاعدين نطبطب على الناس ونقول لهم اصبروا شوية شوية. فالصبر، طول الصبر على التعذيب والإيذاء والاضطهاد، إنما هو من أكبر مقومات الدين. فنقول إلى ما الصبر؟ نضرب ونضطهد ونعذب ونقتل ونقول لهم كفوا أيديكم. أيوة يا إخواني، لأن الإسلام سوف تأتي اللحظة، وديكم شايفين دلوقتي منذ بدأت المرحلة المدنية التي لن يقعد فيها المسلمون عن حمل السلاح جهادا في سبيل الله، ولن يقعدوا عن الدفاع في سبيل الله، لدرجة أنهم كانوا يقسمون أنفسهم على الليل والنهار حراسة لهذا الدين. هما ما قعدوش امبارح 15 أو 13 سنة يكفون الأيدي لأن الإسلام عايز الناس تهبط، وإنما كان يكفف لهم أيديهم ليتحركوا اليوم حركة بغير هوادة. من سنة كاملة منذ وقعت غزوة بدر، المشركون وجدوا أنفسهم في تهديد دائم، كرامتهم ضائعة مهدرة، لدرجة أنهم منعوا أهليهم من أن يبكوا على قتلهم، بقى ممنوع أن الأم تصرخ لأنها فجعت في ولدها، وبقى ممنوع أن الشاعر يقول شعر الرثاء في القتلى عظماء قريش الذين قتلوا في بدر، بقى ممنوع على الشعراء تماما أنهم، وده شيء لما تدرسوا سيرة العرب تحس أنه ضد الأسلوب العربي الذي كان يفخر بأنه يجهر بالرثاء ويجهر بلطم الخدود وشق الجيوب فجيعة على القتل. بلد بحالها منعت الناس أن يصرخوا أو أن يبكوا أو أن يحزنوا على قتلهم. وفي نفس الوقت تعرضت قريش لأزمة اقتصادية بالغة، لأنه أنتم يمكن مش واخدين بالكم أنه لما أبو سفيان رجع بالقافلة التي نجت من غزوة بدر، انتوا عارفين غزوة بدر اساسا كان المسلمون قد خرجوا ليأخذوا قافلة، وهذه القافلة افلتت ووقعت المعركة. القافلة دي لما رجعت قريش ما رجعتش لاصحابها، وانما خرج بعض الناس، ومنهم انا اذكر اثنين ثلاثة تحفظوهم بس عشان تفضلوا حافظينهم كده، لانه لما هنتكلم في الاخر هتلاقوا الاسماء دي في منتهى الاهمية. كان من ضمنهم طفان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان بن حرب. قالوا للمشركين، قالوا لهم يا جماعة أنتوا تأخذوا أموالكم وقد قتل عظماؤكم، اتركوا هذه الأموال زي الأوقاف. يعني ايه أوقاف؟ الأوقاف واحد مسلم عنده 10 فدادين يريد أن يعمل عملا في سبيل الله، يروح واخد منهم فدانين ويقول دول وقت، والثمن فدادين هم اللي بتوعي وبتوع ذريتي ويتورثوا من بعد. واقفة على ايه؟ قول مثلا واقفة على تحفيظ القرآن الكريم. فيبقى الفدانين بكل ما يخرجانه من ثمار ومن غلة ومن أي أموال ينفق منهم على محفظي القرآن الكريم وعلى الصحائف وعلى السبورات والطباشير، واللي يعرف من زمان والده يقول له ولا حاجة على الألواح بتاعة الأرسوال بتاعة زمان اللي كانت في الكتاتيب، ينفق على هذا في سبيل تحفيظ القرآن الكريم. أبو سفيان قال للقرشيين اجعلوا هذه القافلة وقفا لحرب محمد حربا تسأرون فيها مما حدث لكم في يوم بدر، ووافقت قريش. ولذلك أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فوافقت قريش على ذلك. وتعويضا بدأت القافلة تعد نفسها للخروج في الرحلة الثانية، وزي ما قلت لكم خدوا طريق مختلف تماما بعيد كل البعد عن الطريق الأصلي للقوافل. ولكن دولة الإسلام زي ما بقول لكم ما فيهاش النوم العميق اللي احنا احيانا بنشعر ان احنا عايشين فيه. خرجت السرية التي يقودها زيد بن حارثة وانطلقت الى اقصى شرق الجزيرة العربية، جابت القافلة بمن عليها من هذا الطريق السري واستولت عليها. فاصبحت قريش اقتصاديا مهددة، كرامتها مهددة، فأرها مهدد. قل لي كده لما هتيجي السنة الجاية ولا هيتيجي مرة ثانية مناسبة يطلعوا قافلة منين اذا كانت كل طرق الجزيرة العربية مهددة ومحاصرة؟ النساء محرومات من ان تولول، ممنوع عليها تعيط ولا تصرخ، لدرجة انه في يوم من الايام امرأة سمعت امرأة في الشارع بتصوت على معزة ضاعت، فخرجت من بيتها قال أوأذنت قريش لنا ان نلطم على قتلانا؟ فقالوا لا، وانما هي ام فلان اضلت عمدة لها. فقالت أتلطم قريش بعيرها وغنمها ولا نلطم قتلانا؟ ودخلت إلى بيتها في كمد وفي حسرة. بهذا المنهج الذي اتبعته دولة الإسلام لم يكن يا إخواني أمام قريش إلا أن تختار اختيارا من اثنين فقط، إما العدالة والإنصاف، إنه خلاص اللي عايز يسلم يسلم، اللي عايز يحج البيت يحج، خلاص ما عدناش هنترصد لحد، مش هنقتل حد، مش هناخد اموال حد، تطلق الحرية. ودائما قضية المسلمين في كل عصر انهم يطلبون الانصاف الحرية، نحن لا نريد ان نكره احدا على شيء، اتركوا للناس الحرية وقلوا بين الدعوة وبين الناس. لكن دائما قضية الذين يعادون حركة الاسلام أنهم يا إخواني يرفضون أن يعطوا الحرية للمسلمين. أنا عايزكم تحفظوا الجملة دي كويس لأنها مطبقة في كل مكان. أنتوا النهاردة بتسمعوا عن إن الإعلام بيقول في جماعات متطرفة وفي حاجة اسمها الأمراء وفي قضية بسيطة جدا. القانون في مجتمعنا تلاقي مثلا قانون الجمعيات اللي صادر واللي بتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية من الناحية التنفيذية بتقول ببساطة ان الناس عندها رغبة ان تعمل العمل العام في سبيل الخير العام وفي سبيل النفع العام، فبدل ما الدولة تقيد هذا العمل العام وتقول بس الدولة والحكومة هي اللي تعمله، قالت لا احنا هنألف لكم نظام اسمه نظام الجمعيات الاجتماعية، كل 10 تنفار عندهم شوية جهد عايزين يعملوا عمل اجتماعي في تكفين الموتى، في رعاية المسنين، في رعاية الأرامل، في كفالة اليتامى، يروحوا يتقدموا لوزارة الشؤون الاجتماعية ويطلعوا ترخيص يعملوا جمعية لهذا الغرض. ففعلا اللي حصل ان كل شوية ناس